يشكيلك يا والدها دخيلك يا علي تنادي وغيرك من ظل عدها إلك مديت إيدي ونار تسري يا علي بصدري دعواتي بصلاة الليل تحضر يا شرف قدري دخيلك لا تخليني غريبة ومن كسر ضغري ظل عمي عليك الساح إيدك يا علي مدها يا قرار ما بين السلم والخيل خدرك يا علي طشار يا حلي رد الجيش عدوانك جزت حدا زينب يا علي الليل تشكي يا والدها دخيلك يا علي تنادي وغيرك من ظل عدها جزت حدها يا ابويا وصار ما صار وجرعت الذل عهدي بشوفة الوليان حين وقفت فوق التل غدير الدم واخويا حسين على وجه الثرى مجدل ونجوم الارض عالقاع مدهوشة وشاغدة يا كرار شوف ايش صار مدهوشة وشاغدة فكر من الفزع حيران هذا حسين على الغمره جسمه بعازة الدفان تالي بحضرة عياله سووا جثته ميدان كان الليل ويتام تصيح وتنكخ بجدغه زينب يا علي الليل تشكي لك يا والي دخيلك يا علي تنادي وغيرك من ظل عدها وين